السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية يطيب لي أن أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت على هذه الأعمال الكبيرة الجبارة التي تطلع بها والتي تهدف إلى نشر العلم الشرعي والتفقه في دين الله جل وعلا، ومن ضمن آلياتها التي تتبعها عقد مثل هذه الدورات المتخصصة. كما أخص بالشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة على وجه الخصوص، والتي تحمل اسم علم من أعلام الفقه الإسلامي وأصوله، وهو سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. أشكرهم على تنظيم هذه الدورة وعلى ثقتهم بأخيهم ودعوته للمشاركة فيها. الحقيقة أن الكتاب الذي اختير لهذه الدورة هو من أهم الكتب التي تجمع بين الأصول والفروع، فهو كتاب في تخريج الفروع على الأصول، وإن شئت فقل هو كتاب في الأصول اعتنى بالتطبيق على الفروع، ويكاد يكون هو الكتاب الوحيد عند علماء الحنابلة المتقدمين الذي نحى هذا المنحى. فالتخريج، تخريج الفروع على الأصول، أصبح علما مستقلا بذاته. والحقيقة أنه ينبغي أن نعمل جميعا لتوسعة العلم به ولتوسعة التأليف فيه والاهتمام به، لأنه هو الفقه الحقيقي. فالفقه الحقيقي ليس في حفظ الفرع وحكمه، وإنما الفقه الحقيقي في معرفة من أين أتى حكم هذا الفرع، وكيف قال الفقهاء بأن الحكم في هذه المسألة كذا، وسبب الخلاف. فعلم تخريج الفروع على الأصول يأخذ بيد الباحث إلى هذا الميدان الرحب، يوقفه على أسباب الخلاف بين العلماء، فيعذر المخالف، وإن كان يرى ضعف قوله لكنه يعذره، لأنه بنى على أصل معتبر في مذهبه، وهذا الأصل له ما يؤيده، ما يدل به، وما يدل عليه، إما من كتاب أو سنة أو من قواعد الشريعة العامة وأقوال الصحابة ونحو ذلك. وهو أيضا يوسع مدارك الدارس ويمكنه من تخريج الفروع المستجدة على أصولها، لأن الفقه متجدد ومسائله لا تنتهي. ولهذا يقول القرافي رحمه الله كلاما جميلا خلاصته أو معناه أن من ذهب يتلقط مسائل الفروع لا يمكن أن تنتظم له وأن يستحضرها دائما، ولا يمكن أيضا أن يستفيد منها في المسائل المستجدة التي لم تكن من قبل. وإنما الفقه هو رد الفروع إلى قواعدها وأصولها، وبدون ذلك يكون الإنسان متفقها طالبا للفقه متدربا حافظا، لكنه لا يصل إلى مرتبة الفقه إذا لم يعرف كيف ترد الفروع إلى أصولها. وذكر أن الأصول نوعان أو قسمان: قسم هو عبارة عن قواعد لغوية عرفت من كلام العرب، يفسر بها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقسم هو ما يعرف بقواعد الفقه، سواء منها ما كان من القواعد الكلية أو ما كان من القواعد الجزئية، أو من خفض مرتبة وعد من الضوابط الخاصة بباب واحد من أبواب الفقه. فضبط الفقه هو بقواعده وبرد الفروع إلى أصولها. وإذا نظرنا إلى المؤلفات في هذا العلم لا نجد إلا عددا يسيرا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وأعني بذلك ما استوعب مسائل قواعد الأصول كلها أو أكثرها. أما ما كان مخصصا لقاعدة أو قاعدتين منها فهو كثير، لكن الذي يستوعب هذه القواعد أو يستوعب أكثر القواعد ويفرع عليها قليل. ولهذا نجد من أوائل من كتب في هذا علماء الحنفية، لأن منهجهم يستوجب ذلك. فعلماء الحنفية منهجهم في تأليف الأصول أنهم يأخذونها من الفروع، من فروع أئمتهم، فجاء عندهم كتاب تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي وهو مطبوع، ألحقت به رسالة لأبي الحسن الكرخي، فأبو زيد الدبوسي ذكر كتابه هذا وقسمه إلى 8 أقسام تقريبا، بين فيها بعض الأصول التي تكون سببا للخلاف. فهناك أصول وقواعد اختلف فيها أبو حنيفة مثلا مع صاحبيه، وأصول وقواعد اختلف فيها أبو حنيفة وأبو يوسف من جهة مع محمد بن الحسن، أو أبو حنيفة ومحمد بن الحسن مع أبي يوسف. وأصول اختلف فيها أبو حنيفة مع الشافعي أو مع مالك أو مع غيره من الذين يعني وقع بينهم وبينه خلاف ممن هم في طبقته أو قريب منه. أما عند الشافعية فكان من أوائل ما كتب في هذا كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، واقتصر فيه على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي، فكان يبدأ بالباب كباب الطهارة ثم يبين ما هي القواعد الكبرى التي يرد إليها مسائل الخلاف في هذا الباب، ثم يأتي إلى باب آخر وثالث. أما المالكية فعندهم على هذا النمط الشافعية عندهم كتاب آخر أيضا وهو كتاب الإسنوي التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وهو أيضا من أوسع الكتب، أوسع من كتاب الزنجاني من حيث شموله لمسائل أصول الفقه، وطريقته مختلفة لأنه يبدأ بالمسألة الأصولية وما يتفرع عنها. عند المالكية يوجد كتيب صغير اسمه مفتاح الوصول للتلمساني، نهج هذا النهج. الحنابلة عندهم هذا الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله أو نقرأ ما يتيسر من خلال هذه الدورة، وهو كتاب القواعد أو القواعد والفوائد الأصولية كما هو في طبعته الأولى. هناك طبعا جملة من الكتب لها اهتمام بهذا الجانب لكنها ليست في التوسع وفي النهج على هذه الطريقة. فهناك يعني كتب في القواعد الفقهية على حدة، وكلامنا وكلام المصنف هنا عن القواعد الأصولية. وهنا تساؤل، ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ لأن الكتاب الموجود الآن عندنا هو في متن القواعد، هي قواعد أصولية. فالقواعد الأصولية هي يعني أدلة، هي يستدل بها أو هي أدوات للاستدلال. والفقيه يحتاج إلى القاعدة الأصولية ليصل ليفهم الدليل أو ليستنبط من الدليل، يستنبط من الدليل. الدليل قد يكون كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا أو مصلحة مرسلة أو استحسانا كما يسميه بعضهم، أو عرف العرف أو غيره من ما يسمى بطرق الاستدلال. كل القواعد التي تتعلق بطرق الاستدلال هي قواعد أصولية، أما القواعد الفقهية فهي لضبط الفروع، هي يعني تأتي على شكل قاعدة عامة أو قضية عامة. قضية يعني فيها محكوم ومحكوم عليه، أو محكوم به ومحكوم عليه. فالقضية يعني عبارة عن مبتدأ وخبر في الغالب، مثل ما قالوا مثلا الأعمال بالنيات، هذه قاعدة عامة تنطبق على ما لا يحصى من الفروع في أبواب الفقه المتعددة، فهذه تسمى قواعد فقهية. أما قواعد الأصول فهي أدوات الاستدلال، عدة للمجتهد، عدة المجتهد لاستنباط الحكم. القرآن موجود والسنة موجودة، ولكن تحتاج إلى يعني وسيلة للاستنباط منها. فالوسيلة الاستنباط هي هذه القواعد التي تسمى القواعد الأصولية، وكما قلت أغلبها يرجع إلى قواعد دلالة اللفظ. قواعد دلالة اللفظ يعني ما على ما يدل اللفظ، سواء الأمر أو النهي أو المطلق أو المقيد أو العام أو الخاص، وما هو العمل حينما تتعارض. هذه تسمى قواعد أصولية، هي أدوات لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أما القواعد الفقهية فهي وسيلة لجمع العدد الكبير من الفروع تحت قاعدة واحدة، بحيث إذا استذكر القاعدة يستذكر ما تحتها من أمثلة. الكتاب كبير والدورة مدتها يسيرة، يعني يمكن أن نقول إنها في حدود 15 ساعة، ومن الصعب أن نستوعب الكتاب كله خلال هذه الفترة، لكن سنبدأ اليوم نجرب ما الذي يمكن أن نستوعبه في خلال يوم واحد، وإذا رأيتم فيما بعد أننا نكتفي من الأمثلة ببعضها 5 أو 6 أو 7 أمثلة مثلا، ثم نتجاوز إلى القاعدة التي تليها، فهذا ممكن. وإذا أردتم أن نستوعب الكتاب فأنا يعني جازم بأن الوقت لا يكفي، الوقت غير كافي لاستيعابه. يعني في اقتراح ولا؟ نعم. هو المقصود بمثل هذا الظاهر ليس هو فهم القاعدة بالذات، إن شاء الله الجميع القواعد عارفينها، لكن قد يكون فيها بعض الجوانب التي تحتاج إلى إيضاح. الأصل يعني القاعدة أو الأصل، يفترض أننا يعني في مرحلة يعني أدركناها إلى حد كبير، ولا مانع من التذكير ببعض جوانبها، قيودها، شروطها. فالتكثير من الأمثلة في ظني هو مطلوب، لكن أيضا استيعابها هو يحتاج منا إلى وقت. وفي جانب آخر يعني يخص الكتاب نفسه، وهو أن الكتاب لم يستوعب أكثر القواعد، بل هو ركز على القواعد اللفظية مع قواعد التكليف. يعني بدأ بقواعد التكليف، القواعد المتعلقة بالتكليف وشروطه، ثم بالقواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ، دلالة الأمر، دلالة النهي، والعام والخاص والمطلق والمقيد وما يتبعها. وأما يعني بقية الأدلة، يعني ما يتعلق مثلا بالقياس، بالمصلحة، هو لم يتعرض لها، وهي يعني واسعة وطويلة وكبيرة وذات أهمية. على كل سنبدأ إن شاء الله بهذا، وإذا رأينا يعني أن الأمر يعني يحتاج منا إلى أن نختصر، فالطريقة التي ذكرها الدكتور أيضا طريقة يعني مقبولة ومهمة لمن يريد أن يمر على قواعد الكتاب مع أمثلة لها. في رأي آخر نسمعه، مؤيد أو مخالف؟ نعم. طيب، يعني نستوعب، القصد أنك تريد أن نقرأ كل ما في الكتاب. هو إذا أردنا أن نأتي على الكتاب لابد أن نقرأه كاملا. ففيه قضية أيضا، نقطة أخرى تخص الكتاب، أنه يعني مؤلفه نفسه يقول أن الفروع التي أذكرها ليست دائما مضطردة اضطرادا كاملا مع القاعدة، ولهذا تجده يقول مثلا الأصل كذا والقاعدة كذا، ثم إذا أتى الفرع يذكر فيه قولين أو فيه روايتان أو فيه وجهان، وقد ينص على أن المذهب هو كذا، يعني المعتمد في المذهب كذا، وقد يكون هذا المنصوص عليه ليس متفقا مع ما قيل إنه يعني مقتضى القاعدة الأصولية. فيعني يحتاج إلى شيء من التعليق أحيانا، وإن كانت أكثر فروعه ستكون واضحة. الكتاب أيضا يعني يدلنا على أنه أحيانا الذين يكتبون في الفروع يغفلون من أتباع المذاهب، يغفلون عن الأصل، يعني يكتب في الفرع ولم يستحضر الأصل الذي بني عليه أو ينبغي أن يبنى عليه، فيذهب يبنيه على أصل آخر أو على دليل جزئي. على دليل جزئي. فلهذا وجد الخلاف في التصحيح أحيانا، ما هو الأصح، ما هو الأولى، ما هو. وفقهاء المذهب يعني كثر ومشاربهم مختلفة، فمنهم المتعمق في أصول الفقه، ومنهم الفقيه الفروعي الذي حفظ فروع الأئمة، وإذا جمعها نظر فيها نظرا مستقلا ليبين ما هو الأقرب للدليل، فما رآه أقرب للكتاب والسنة قال هو الأصح أو هو الصحيح. وأحيانا يعني لا يقصد بالصحيح الصحيح دلالة، بل يقصد بالصحيح الصحيح عند علماء المذهب، وإن كان هو يرجح غيره، لكن في الغالب إذا قال الصحيح يعني أنه ما صح دليله أو قام دليله. على كل سنبدأ بعون الله تعالى بالمقدمة ثم القاعدة الأولى. أنتم أمنتوا ميكروفون للقارئ ولا ما في ميكروفون؟ طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي مهد قواعد الدين بكتابه المنزل، وجعلنا من عباده المؤمنين باتباع نبيه المرسل الذي أظهر بالحق بعد أن كان خفيا، واختاره على كافة خلقه وكان به حفيا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبوئ قائلها أسنى المقامات، وتحل بدار كرامته أعلى الغرف في الجنات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد السادات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي المناقب السنية والكرامات. أما بعد، فإن علم أصول الفقه لما كان في علم الشريعة كواسطة النظام متوسطا بين رتبتي الفروع وعلم الكلام، وهو علم عظم شأنه وقدره وعلى في العالم شرفه وفخره، إذ ثمرته ما تضمنته الشريعة المطهرة من الأحكام، وبه تحكم الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام. تحكم يمكن وبه تحكم الأئمة الفضلاء أو تحكم بالكسر، لا تحكم الأئمة، يعني من الإحكام وهو إتقان الصنعة، يعني من الإحكام وهو الإتقان. وهناك كتب كثيرة في أصول الفقه تسمى الإحكام أو إحكام الأحكام، فيعني الإحكام هو إتقانها، إتقان الصنعة. فالآمدي قال إحكام الأحكام، و ابن حزم كذلك، وابن دقيق العيد. نعم، أحسن الله إليكم. وبه تحكم الأئمة الفضلاء مباحثهم غاية الإحكام. استخرت الله تعالى في تأليف كتاب أذكر فيه قواعد وفوائد أصولية، وأردف كل قاعدة مسائل تتعلق بها من الأحكام الفروعية. والله تعالى أسأل النفع المتعدي به واللازم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم الدائم. النفع المتعدي هو الذي يصل إلى الآخرين، واللازم الذي يخص القارئ أو يخص المتعلم. يعني أخذا مما هو معروف في النحو من هناك أفعال متعدية وأفعال لازمة، فهو استعار هذا المعنى فقال النفع المتعدي واللازم. نعم، فإنه مجيب دعوة المضطرين، وهو خير موفق ومعين. قال القاعدة الأولى: الفقه له حدود، أحدها هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. خرج به العلم بالإحكام العلم بالذات كزيد، وبالصفات كسواده، وبالأفعال كقيامه. خرج بالعلم بالأحكام، يعني بقوله هو العلم بالأحكام خرج العلم بالذات. نعم، وعبر الآمدي بقوله هو العلم بجملة غالبة من الأحكام، وهو تعبير حسن، لكن شأن الحد الإيضاح والتحقيق. وقول الآمدي العلم بجملة غالبة فيه إجمال، لأن غلبة هذه الجملة لا يعلم حدها، لا يعلم حدها أي منتهاها. فلذلك قال بعض المتأخرين هو ظن جملة غالبة عرفة، وخرج بالشريعة العقلية الشرعية كالحسابات والهندسة واللغوية كرفع الفاعل، وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجابا كقام زيد أو سلبا نحو لم يقم. وفي ذلك نظر، لأن ذلك ينتفي بالفرعية، إذ الأحكام العقلية المذكورة لا تسمى فرعية، وبالفرعية الأحكام الأصولية كأصول الدين وأصول الفقه، وبأدلتها التفصيلية الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية نحو ثبت الحكم بالمقتضى وامتنع بالنافي، وبالاستدلال علم المقلد. وعلى هذا الحد أسئلة ومؤاخذات كثيرة جدا، ليس هذا موضع ذكرها. طيب نقف قليلا عند التعريف. يعني عرف الفقه تعريفا جميلا سليما، قال هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، وهذا من أجمل ما يعرف به الفقه. فبدأ بالحد بقوله هو العلم، وسيأتي أنه يرد عليه اعتراض مهم هو سبب إيراد هذا التعريف والمسائل التي تابعة له التي تتعلق بالظن. يعني هناك من يقول مثلا إن العلم معناه العلم اليقيني الذي لا يشوبه أدنى احتمال، وهذا كيف يكون في الفقه مع أن الفقه أكثر مسائله خلافية؟ سيأتي هذا. لكن التعريف نقول هو تعريف جميل وسليم. قال هو العلم بالأحكام الشرعية، قال لما قلنا بالأحكام خرج العلم بما سوى الأحكام، مثل العلم بالذوات، العلم بالتصوري، العلم التصوري ما فيه حكم. يعني العلم بالأحكام الحكم لابد أن يكون فيه يعني محكوم عليه ومحكوم به، هذا علم الحكم. لما تقول هذا الشيء حرام هذا حكم، لكن لما تقول فلان صفته كذا وكذا هذا ليس بحكم، حتى وإن كنت مثلا تتكلم عن صفات الباري، إذا لم تجعل الله جل وعلا مثلا مبتدا وخبره صفة ما يكون فيه حكم. فالمقصود هنا يقول إن العلم بالذوات كزيد ليس خرج بقولنا العلم بالأحكام، قال وأيضا العلم بالصفات ككون زيد مثلا أسود أو أبيض، وكذلك قال العلم بأفعال زيد على حدة من غير أن نحكم بأنه حصلت منه بالفعل. يعني عندما نتكلم عن مثلا الأكل كيف يكون الأكل، الشرب كيف يكون، هذا ليس بحكم، لكن إذا قلنا ينبغي أن يكون الأكل على هذه الصفة أو يستحب أن يفعل كذا، يجب أن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يلي، هذا حكم إذا قلت يجب أن يفعل كذا، لكن الصفة نفسها ليس حكما، هو تصور، مجرد تصور. فالحكم تصديق، أما معرفة الذوات فهو مجرد تصور. ومن الطبيعي أن نعرف أنه لا يوجد حكم إلا وقبله تصور، لابد من تصور الطرفين حتى نتصور العلاقة بينهما. قال إن الشرعية، صفة الشرعية هنا تخرج الأحكام غير الشرعية، أحكام نحوية لغوية ونحوها من الأحكام، إذا لم تكن شرعية فهي خارجة عن هذا. ثم قال الفرعية لتخرج أحكام الأصول، الأحكام الأصولية التي فيها علم واعتقاد، الأحكام الأصولية التي هي علم واعتقاد وليست عملا، ومثلها وقال هي مثل أصول الدين وأصول الفقه. فأصول الدين الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله، هي علم واعتقاد لا تدخل في هذا التعريف لأنها مسائل أصول. قال وتخرج أيضا أصول الفقه، يعني كون القرآن حجة وكون السنة حجة، هي ليست من علم الفقه بل هي من علم مستقل اسمه علم أصول الفقه. طبعا هذا بعد استقرار الاصطلاح وأصبحت يعني العلوم مستقرة وتميز بعضها عن بعض. ثم قال من أدلتها التفصيلية، قال هذا ليبين أن الأخذ الحكم من غير معرفة دليله ليس فقها، ليس هو الفقه المقصود. فالفقه هو العلم بالحكم من دليله، أن تعلم الحكم من دليله، ولا تستطيع ذلك حتى تعرف كيف دل الدليل على هذا الحكم، ما وجه الدلالة. وما عدا ذلك يعني معنى هذا أن حفظ الفرع، معرفة مثلا أن حكم هذا الفرع الوجوب، ليس هو الفقه المقصود. يعني كونك تعرف مثلا أن مثلا أن شروط الصلاة كذا وأن واجباتها كذا وأن أركانها كذا وأن مستحباتها كذا، إذا لم يكن مأخوذا من دليله لا يسمى فقها، وبالتالي لا يسمى المتصف به فقيها. وهذا هو المهم بناء على هذا الكلام، قال لا يسمى المتصف به فقيها وإنما هو حافظ فقه. ثم قوله هنا بالاستدلال، قال هذا يخرج علم المقلد، فالمقلد قد يعرف الحكم ويعرف دليله ولكن لا يعرف كيف يقيم الدلالة عليه. قد يعرف الحكم ويعرف دليله ولكن لا يعرف كيف يقيم الدلالة عليه. ولهذا المقلد لأنه لا يعرف كيف يقيم الدلالة ولا يعرف كيف يرد على شبه المخالف أو أدلة المخالف، ولا يعرف كيف يوجه يعني الاعتراض لو اعترض عليه، علمه لا يسمى فقها حتى ولو حفظ الدليل. قال حتى ولو حفظ الدليل، لأنه هو يحفظ يقول هذا المسألة مثلا حكمها كذا ودليلها كذا، لكن إذا قيل طيب ما وجه الدلالة من الدليل يتوقف ما يعرف، يقول لا أعرف. هناك مرتبة بين الاجتهاد والتقليد أو لا توجد مرتبة؟ العلماء لهم طريقان، يعني الكثير منهم يقولون الناس بين مجتهد أو مقلد، ما في وسط، ما في شيء وسط ليس بمجتهد ولا مقلد. ولكن المحققين قالوا فيه مرتبة وسط وهي تسمى مرتبة الاتباع، هي ليست اجتهادا ولا تقليدا، هو اتباع للدليل، يعرف الدليل إذا عرف الدليل اتبعه، فهذا لا يعد اتباعه للدليل تقليدا. وأيضا ربما نتوقف في تسميته مجتهدا لأنه أيضا لا يستطيع دائما الدفاع عن رأيه، فالمتبع يعرف الحكم بدليله، ولكنه إذا اعترض عليه بدليل آخر وقيل له وما رأيك مثلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يقول والله ما أدري، أنا ما أعرف هذا الحديث هل هو صحيح أو ليس بصحيح، ولا أعرف جواب العلماء عنه. وهذا حال كثير من طلاب العلم. فالقول بأن الناس قسمان إما مجتهد أو مقلد فيه إجحاف، لأننا لا ينبغي أن نسوي بين العامي الصرف الذي لا يعرف شيئا من علوم الشريعة وبين من بذل جهدا كبيرا وعمل وعملا يعني طيبا في اكتساب العلم الشرعي حتى حصل يعني على منه قدرا لا بأس به، وإن كان ما حصله لا يرقى به إلى درجة الاجتهاد، لكن نقول هو في مرتبة الاتباع، ففرضه أن يسأل عن الدليل. يعني ما أقول مثل هذا طالب العلم لا ينبغي أن يغمض يعني عينيه وأن يقول ماذا قال فلان حتى أقول به، هذا يخلص العامي أو يمكن أن يسع العامي، أما طالب العلم فلا يسعه أن يكتفي بهذا. وهذا قد يعده بعضهم نوع من الاجتهاد، قد يقول هذا هو اجتهاد، لأنه بذل غاية جهده في أنه سأل عن الحكم وعن دليله، فلما رأى صحة الدليل واستوعب دلالته اتبعه. فمتبع الدليل ليس بمقلد، إنما المقلد من يتبع العالم وهو لا يعرف ما دليله، أو يحفظ الفروع ولا يعرف أدلتها. فهناك إذن ثلاث مراتب: علم ما يحصله المجتهد لا شك أنه علم، وما يحصله التابع أو المتابع علم أيضا، وأما ما يحصله المقلد فهو ليس بعلم، ليس بعلم. نعم تفضل. قال: وعلى هذا لحظة قليلا، وإن كنا نفضل أن تؤخر الأسئلة لكن الدكتور عاد. طيب لحظة، أولا نأخذ النقطة الأولى، أعطنا سؤال الفعل هو لا يتكلم عن الفعل من حيث حكمه، هو يقول الفقه هو العلم بالأحكام وليس العلم بصفات الأفعال فقها، يعني ما يكفي أن تعرف الصورة، هذا قصده الذي نفاه، ليس حكم أفعال العباد، حكم أفعال العباد هو الفقه. أي فهو يتكلم عن يعني أن الفقه ليس هو معرفة الصورة فقط، بل هو معرفة الحكم على الصورة، ونقول الحكم على الصورة لابد من معرفة التصور أيضا، لكن يقول الفقه ما يكتمل، ما يسمى فقها حتى يعرف يتصور الفعل ويتصور حكمه، يعرف حكمه، يعني في التصور فهو يقول أن تصور الذوات وتصور الأشخاص وتصور الأفعال ليس هو العلم بالأحكام، العلم بالأحكام يكون مرحلة أعلى من هذه المرحلة، ولهذا تجد مثلا هناك من أهل الاختصاص من يتصور القضية أكثر من الشيخ من الفقيه، ويعرف أبعادها ولكن ما يعرف حكمها، فهو ليس بفقيه فيها، يأتي العالم فيأخذ التصور منه ثم يربطه بالأدلة فيصل إلى الحكم. فهو هنا لا يتكلم عن يعني لا ينفي دخول الأفعال من حيث أحكامها، بل ينفي دخول الأفعال من حيث تصور ذات الفعل، فالتصور لا يكسبه فقها وليس هو الفقه، الفقه مرتبة أعلى، يعني صحيح أن التصور ضروري لكن هو يأتي تبع التصور، يحصل للفقيه ولغيره، وربما غيره يكون أكثر تصورا لواقع الشيء من الفقيه نفسه، يأتي الفقيه ويسأل أهل الخبرة عن الشيء. أما عن المقلد فهي مسألة فيها خلاف الحقيقة، لأنها هي في الإشكال في كلمة بالاستدلال، هل نقصر الفقه على معرفة الأحكام الفقهية أو الأحكام العملية أو الفرعية بالاستدلال، أو نسكت عن كلمة بالاستدلال. فهناك الكثير من الأصوليين أنفسهم ما زادوا كلمة بالاستدلال، وقالوا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، ووقفوا عند هذا القدر. والسبب الذي جعلهم يقفون هو ما ذكره الشيخ من أنهم يقولون ما تضمنته كتب الفقه أكثره منصوص صراحة يعرفه الصغير والكبير، حكم الصلاة، حكم الزكاة، حكم الحج عموما من حيث الوجوب، هذه يعرفها القاصي والداني، ما تحتاج إلى نظر واستدلال. لكن هناك من قيد الفقه بأنه معرفة ما يحتاج إلى الاستدلال. من أين أتى بهذا؟ قال إن الفقه عند في لغة العرب هو الفهم الدقيق للأشياء وليس أي فهم. قال ولهذا لا تقول فقهت أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا ليس فقها، هذا يعرفه عامة الناس. فالفقه دقة الفهم. إذا أخذنا هذا المعنى اللغوي أن الفقه دقة الفهم، فما من زاد كلمة بالاستدلال صحيح، وبناء عليه لا نسمي الشخص فقيها حتى يدرك هذه الأشياء الدقيقة بالاستدلال، يعني هو يعرف كيف يستدل عليها ويعرف كيف يستنبطها. ومن أوائل من يعني ركز على هذا إمام الحرمين في الورقات، يعني لعل الجميع تقريبا قرأوا. لكن هناك من يقول لا، الفقه الآن تغير الاصطلاح، أصبحت نقول هذا الكتاب ما هو؟ قالوا هذا كتاب فقه فيه 50,000 مسألة، ربما 20,000 منها منصوصة صراحة في القرآن يقرأها الصغار والكبار وربما يدركون حكمها. فهل هؤلاء يعني فهل مثل هذا يعني لا يسمى فقها؟ فلهذا إذا نظرنا إلى اصطلاحهم الذي يذكره الشيخ، وهو أنهم يعني يقول هذا كتاب فقه، وإذا فتشت فيه فتجد الصلاة واجبة وأركان الصلاة كذا، ويذكرون يعني أشياء ما تحتاج إلى مزيد تأمل ودقة في الاستنباط، بقدر ما تحتاج إلى أنك اقرأ فقط القرآن، يعني المواريث مثلا، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي عربي فصيح يقرأها ويعرف العربية يدرك المعنى، ما تحتاج إلى كبير تأمل. فهناك يعني اتجاهان في تعريف الفقه. اتجاه يقول الفقه لا يطلق إلا على إدراك الأشياء الدقيقة التي تحتاج إلى نظر واستنباط، أما معرفة الأمور التي يعرفها القاصي والداني وتعرف من معلومة من الدين بالضرورة فليست من الفقه. لماذا هم أنكروا أو أخرجوها من الفقه؟ الذي أخرجها من الفقه هو مستحضر في ذهنه أنه على من نطلق صفة الفقيه. صفة الفقيه لمن تطلق؟ من الذي يستحق اسم الفقيه؟ هل يستحق اسم الفقيه من يعرف أن الحج واجب وأن الصلاة واجبة وأن ميراث الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا مثلا أبناء؟ هل مثل هذا يدرك مثل الذي يدرك مثل هذه الأمور يسمى فقيها؟ يقول حتى عند عامة الناس هذا ما يسمى فقيه. إيه؟ هو فقيه شافعي وليس فقيها بإطلاق. نعم يعني لا التقليد، لا أنا ذكرت أن فيه ثلاث مراتب، فمن يفعل هذا اللي يحيط بجملة كبيرة من الفقه هذا الحقيقة بأدلتها هذا من متبع، يعني نقول هو خرج من رتبة التقليد. لكن أكثر الأصوليين أو أكثر العلماء على أن الناس صنفان، ولهذا تجد فقيها شافعيا عالما حافظ القرآن حافظ الصحيحين يعرف يعني مؤلفا في أصول الفقه عدة كتب ويقول أنا مقلد للشافعي، أنا لست بمجتهد. هذا النوع من التقليد يعني إذا كان من باب التواضع يقول هذا تواضعا يمكن أن يقبل، لكن إذا كان فعلا يعني ما يقول فهذا خطأ، أنه يقول أنا مقلد للشافعي بمعنى أنني حتى لو وجدت النص على خلافه لا أقول به، هذا غير مقبول. وهذا هو الذي جعل يعني بعض العلماء وفي مقدمتهم ابن حزم يشن حملة على التقليد ويعني يحرم التقليد، ويتبعه على ذلك أيضا جماعة. ابن عبد البر أيضا يقول التقليد حرام إلا للضرورة. ابن تيمية ابن القيم يعني يقول هو كالميتة، ما ينبغي أن يكون. وشن حملة على المقلدة الشوكاني من المتأخرين، الشيخ الشنقيطي، هؤلاء الذين سميتهم كلهم ألفوا في ذم التقليد والتحذير منه، ولهم مؤلفات معروفة في ذم التقليد. والسبب ليس معناه أنهم يعني مرادهم بذم التقليد ليس معناه أنهم لا يريدون من العامة أن يتبعوا العلماء، هذا ما يخالف فيه أحد. فرض العامي أن يسأل أهل العلم. هو ابن حزم فقط الذي زاد قال يسأل عن الحكم وعن دليله، والبقية قالوا لا، ليس بالضرورة أن يسأل عن الدليل لأنه لا يفقه الدليل أحيانا. لكن هم الذين ذموا التقليد إما أنهم ذموا متعصبة المقلدة، الذين يعني يقول بعضهم إذا أي آية في كتاب الله خالفت قول إمامنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث خالف قول إمامنا فهو مؤول أو منسوخ، مع أني قد أجد له عذرا يعني. لكنهم أو لا ذموا مثل هذا النوع من التقليد، لأن هذا فعلا يوقع في إشكالات كبيرة. تأتي إلى شيخ وعالم وحافظ في الفقه ومدرس أستاذ ربما يدرس في أرقى الجامعات، ثم تقول له الدليل الفلاني يقول كذا، قال لكن يعني المذهب عندنا كذا، نقول بالمذهب. ما يصير هذا، أنت فقيه انظر، إذا كان المذهب خطأ اتركه. فالاتباع السنة يجب أن يكون هو ديدا الفقيه، ولأجل هذا نقول مثل هذا لا ينبغي أن يسمى فقيها. من يترك السنة لأجل التقليد هذا ليس بفقيه، ولا يستحق أن يسمى هذا الاسم، لأن هذا اسم شرف وينبغي أن لا يوصف به إلا من يلتزم بأصول التشريع وبترتيبها والعناية بها، ولا يقدم عليها أقوال الرجال. هذا يعني الجانب. طبعا نحن خرجنا من هنا إلى باب التقليد، أخرجنا الشيخ مسعود جزاه الله خيرا. طيب تفضل تفضل يا القارئ تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعلى هذا الحد أسئلة ومؤاخذات كثيرة جدا ليس هذا موضع ذكرها، وإنما نذكرها هنا سؤالا واحدا وجوابه لما يترتب عليه من المسائل الفقهية. نعم، هو اهتم بسؤال واحد وهو قولهم إن الفقه من باب الظنون، فكيف تقولون الفقه هو العلم بالأحكام، تجعلون العلم جنسا في التعريف مع أنه ظنون. طيب ماذا تريدون أن نقول؟ قالوا قولوا هو الظن. بعضهم قال لماذا نقول هو الظن بالأحكام؟ نعم. قال: وتقرير السؤال أن غالب الفقه مظنون لكونه مبنيا على العمومات وأخبار الآحاد والأقيسة وغيرها من المظنونات، فكيف تعبرون عنه بالعلم؟ وأجيب عنه بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى العلم بجامع وجوب العمل، إذ تقرر هذا فيتفرع على العلم على العمل بالظن فروع كثيرة ولم يطرد أصل. طيب قبل هذا نقرر السؤال والجواب عنه قبل أن نشرع في الفروع. السؤال الاعتراض هو على التعريف، يقول كيف تقولون في تعريف الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية أو الفرعية كما يعني. فهذا إشكال، مع أن العلم مع أن الفقه يقولون إذا فتشنا في مسائل الفقه نجد أكثر مسائله مأخوذة من عمومات في الشريعة أو مأخوذة من أقيسة أو من أخبار آحاد، وأنتم تقولون إن العام ظني الدلالة وأن خبر الواحد إذا لم تحف به قرائن ظني الدلالة، والقياس ظني الدلالة، فكيف تسمونه علما؟ هذا السؤال قديم، وقد تصدى للجواب عنه الإمام الرازي في المحصول، فقال وأخذ من جاء بعده أخذوا هذا الجواب وزادوا عليه، الحقيقة زادوا عليه، لكن نأخذ تقرير هذا الجواب وهو الذي ذكره المصنف هنا. المصنف اقتصر على جواب واحد، خلاصته أن الفقه علم، الفقه علم، وعلم مقطوع به. كيف مقطوع به؟ قال نعم، لأنه مؤلف من مقدمتين كلاهما مقطوع بها، وإذا كان نتيجة لمقدمتين مقطوعتين يكون النتيجة قطعية. هذا أمر متفق عليه عند العقلاء وعند أهل المنطق جميعا. ما هما المقدمتان؟ قال المقدمتان إحداهما مقدمة إجماعية قام الإجماع عليها، والأخرى مقدمة وجدانية يجدها الفقيه في نفسه، كما يجد الشبع من الأكل والري من شرب الماء. هل يشكك الإنسان في أنه ارتوى أو شبع؟ ما يشك. كيف هذا؟ قال نعم، أما الإجماعية فقد قام الإجماع على أن واجب أو فرض المجتهد أن يعمل بما يغلب على ظنه أنه حكم الله، وأن يفتي به ويحكم به إن كان قاضيا. يقول هذه أمر مجمع عليه، أنه إذا غلب على ظنه أن هذا حكم الله وجب عليه الحكم به، وجب عليه الحكم به، وسواء سميته علما أو سميته ظنا. القرآن سمى مثل هذا علما، فقال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. علمتموهن هنا هل هو علم يقيني قطعي لا يحتمل النقيض؟ ما يمكن. كيف تفتش عن قلب إنسان وتقول أنا أعلم أنه مؤمن يقينا وقطعا؟ لا، أنت يغلب على ظنك أنه مؤمن وليس لك إلا الظاهر، ومع هذا سماها الله علما وقال فإن علمتموهن مؤمنات. فالظن الغالب ينزل في الشرائع منزلة العلم القطعي، وهذا وقع الإجماع عليه. والأمثلة التي سيذكرها المصنف كلها من باب إجراء الظن الغالب مجرى العلم، وهي منها ما هو محل وفاق ومنها ما هو محل خلاف، لكن المتفق عليه منها مثلا الحكم بشهادة الشاهدين، هل منصوصة في القرآن؟ يعني ما يمكن أن يمتنع القاضي عن الحكم بشهادة شاهدين من غير سبب، وهل شهادة الشاهدين ترتقي إلى درجة القطع باصطلاح المناطق الذي هو الذي لا يحتمل النقيض؟ لا، ما ترتقي لها، يحتمل النقيض. ولهذا أحيانا يحكم بالشهادة ثم يتبين خطأ أحد الشاهدين أخطأهم أو يتراجعان عن ذلك. فإذا القاعدة الأولى قاعدة إجماعية، تقول القاعدة إن فرض المجتهد أو واجب المجتهد أن يعمل بما غلب على ظنه أنه حكم الله، فهذا فرضه. يقول وفرض من يقلده، وهذه مقدمة مجمع عليها. المقدمة الثانية أن المجتهد يقول أنا أجد في نفسي غلبة ظن بأن هذا هو حكم الله، لأجل هذا الحديث أو لأجل هذا القياس أو لأجل هذا النص العام، أجد في نفسي. والوجدان أيضا معلوم مقطوع به، فتكون النتيجة يقول إن الحكم الفقهي من حيث العمل به مقطوع به، من حيث العمل به، لأن له جانبان، جانب تصوري وجانب عملي. فمن حيث العمل به أنا أجزم بأنني مطلوب مني أن أفعل كذا. مثلا إذا كنت مثلا ممن يرى أن لحم الجزور ينقض الوضوء مثلا، ثم يعني أردت أن أصلي فتذكرت أنني أكلت لحم جزور، أجزم بأن حكم الله في حقي أن لا أصلي بهذا الوضوء وأن أذهب أن أعيد الوضوء، وإن كان هذا الحكم بالنسبة لغيري مرجوحا ما يفيدهم ظنا، لكن بالنسبة لي أنا أفادني ظنا. فالفقه يقول هو مجموع، هو عبارة عن خلاصة للمقدمتين، مقدمة إجماعية ومقدمة وجدانية، وكلاهما مقطوع به، فالنتيجة إذن هو مقطوع به. فالفقه علم من حيث وجوب العمل بما تضمنه، بما يعني تضمنه من أحكام. هذا أحد الأجوبة، وهو الذي ذكره المصنف هنا وذكره غيره، كل من تكلم في الجواب تقريبا ذكر هذا. هناك أجوبة أخرى، يعني الإمام ابن تيمية قال: من قال لكم أن أكثر الفقه ظنون، وأنه أكثر الفقه مستفاد من أدلة ظنية؟ لا، أنتم انشغلتم بالمسائل الخلافية وأخذتم تعددون مسائل الخلاف. الفقه هو العلم بالأحكام العملية التي يعمل بها الناس. كم من الأحكام العملية لا يختلف فيها الناس؟ مئات الآلاف من الأحكام متفق عليها الناس. هل في أحد من المسلمين ما يقول إن الصلاة واجبة؟ ما في. هل في أحد من المسلمين يخالف في عدد الركعات؟ ما في. هل في أحد من المسلمين لا يشترط للصلاة وضوء أو تيمم؟ ما في، كله إجماع. فيقول يعني أنتم تعدون المسائل الخلافية في الفقه، وتعد مع أن المسائل الخلافية لا تقع ولا 10% من الناس. المسائل التي فيها خلاف حدوثها قليل في الواقع، إنما المسائل المجمع عليها هي التي تحدث بكثرة. كم مصلي صلى؟ 200 مصلي؟ من منهم أكل لحم جزور وجاء صلى؟ يمكن ولا واحد. فأنتم تنظرون إلى مثل هذه المسائل، إذا نظرتم إليها قلتم الفقه أكثره من باب الظن، بل الفقه أكثره مما اتفق عليه المسلم. هذا جواب. الجواب الثاني ذكره الزركشي، قال: أصلا المقصود بالعلم هنا ليس المقابل للظن حتى تعترضوا عليه، وإنما المقصود به الفن من الفنون، مثل ما تقول علم الطب، علم الأدب، علم النحو، علم، فهذا فن من الفنون. المقصود بالعلم هنا الفن، أي يعني صنعة معينة تسمى علم الفقه. فالصناعات أصبح يطلق عليها علوما بعد كثرة التأليف فيها وتخصص يعني عدد كبير من الرجال والنساء فيها، أصبحت يطلق عليها هذا الاسم، أنها علم مستقل بذاته. فيعني مثل ما نقول علم الطب، مع أن الأطباء أيضا يختلفون، أكثر الأدوية يختلفون، هل هذا الدواء مفيد أو الآخر هو المفيد، وهل يستعمل مرتين أو ثلاث، وهل يتأثر به الجانب الفلاني أو لا يتأثر به، وهكذا. فمثل هذا يقول لا ينبغي أن، لا يحتاج إلى جواب. الزركشي يقول هذا اعتراض ما يحتاج إلى جواب. هذه ثلاثة أجوبة. المصنف التقط مسألة الظن والعمل بالظن، وفرع عليها مسائل كثيرة، ولهذا يعني لن نطيل في هذه الفروع، سنأخذ منها يعني إن شئتم العشرة الأولى. طيب، فأقرأ لنا الفروع التي تفرعت عنه هي العشرة الأولى. قال: إذا تقرر هذا فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة، ولم يطرد أصل أصحابنا في ذلك، ففي بعض الأماكن قالوا يعمل بالظن، وفي بعضها قالوا لا بد من اليقين، وطرد أبو العباس هذا طبعا ليس ناقضا للإجماع حينما يقولون في بعض المواضع ما نعمل بالظن نحتاج إلى يقين، هذا لا ينقض الإجماع. الإجماع على أنه إذا غلب على ظن المجتهد أن الحكم الفلاني هو حكم الله في المسألة وجب عليه أن يعمل به وأن يفتي به من استفتاه، وليس في هذا استثناء. لكن المصنف التقط هذا وقال الظن نفسه هل يعمل به دائما أو أحيانا نطلب اليقين؟ قال يعني هناك مسائل اختلف فيها قول أصحابنا. نعم. وطرد أبو العباس في أصله وقال يعمل بالظن في عامة أمور الشرع والله أعلم. والحقيقة يعني كلهم قالوا يعمل بالظن، لكن فيه قضايا معينة توقفوا فيها أو اختلفوا فيها لأسباب أخرى، لأدلة أخرى، لأن قد يكون اليقين ممكنا فيها مثلا، فلماذا تقتصر على الظن؟ نعم. مسائل من ذلك: منها إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب المشتبهة على مقالة ضعيفة أو في القبلة على الصحيح فإنه يعمل بما غلب على ظنه، ومنها إذا غلب على ظن المصلي دخول يعني هذه الفروع أكثرها واضحة، إذا اللي عنده إشكال فيها يمكن بس يرفع يده ونحن نقف عندها. هنا يمكن يكون محل إشكال، لأن قال المصنف إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب، المقصود يعني إذا وجد عنده أكثر من ماء، بعضه طهور وبعضه ليس بطهور، أو وجدت عند ثياب بعضها يعني طاهرة وبعضها فيها نجاسة واختلطت. طبعا المذهب والصحيح على هذا أنه لا يتحرى إذا كان عندنا مياه بعضها طاهر وبعضها نجس، أنه لا يتحرى وإنما يذهب إلى التيمم، هذا هو المشهور في المذهب. لكن هناك قول بأنه يتحرى، يعني ما الذي يغلب على ظنه؟ إذا غلب على ظنه أن هذا يعني وأدنى غلبة ظن هنا ليس يعني إذا رجح عنده أو مال بأدنى دليل إلى أن هذا الماء هو الطهور له أن يتوضأ منه، هذا يعني قال به بعضهم. كذلك الثياب مثلا، ثوب طاهر وثلاثة أربعة ثياب نجسة، يعني هل يتحرى؟ بعض العلماء قال يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، شوف الفروض هذه يعدون مسائل الفقه الدقيقة، متى تحدث للإنسان؟ متى تحدث؟ نادرا ما تحدث، ثم إذا حدثت عندك طريق آخر تترك المشكوك فيه وتصلي بثياب أخرى حتى لو حدث عندك أكثر من ثوب، لكن يندر أن الثياب التي تستر العورة كلها اختلطت ما تعرف، على الأقل يكون عنده يعني أي شيء يستر به عورته فيصلي فيه، ثم بعد هذا يلبس بقية الملابس حتى وإن كان مشكوكا في طهارتها. فمثل هذه المسألة هناك من الفقهاء من يقول صلى بعدد نجس وزاد صلاة، يعني إذا كان يقول عندي أربع ثياب في الدولاب أنا أعرف أن واحد منها فيه نجاسة لكن ما أعرفه أيهم، يقول صلي مرتين، صلي مرتين، هذا المذهب مذهب الفقه الحنبلي وقال به غير الحنابلة. كثير من العلماء ما يرون هذا، يقولون عليك أن تجتهد وتتحرى وتصلي، وهو رأي شيخ الإسلام بن تيمية والذي يفتي به كثير من علمائنا الآن أنه يتحرى إذا كانت هناك يعني دلائل يمكن أن تدله، فما يرى أنه الغالب أنه هو الطاهر أنه يصلي به ولا إعادة عليه. ثم أن تكرار الصلاة ما في أي دليل عليه إلا يعني القياس، يقولون أنت إذا صليت صلاة واحدة يحتمل أن تكون صليت في الثوب النجس، لكن إذا صليت صلاتين فأنت متيقن أن إحدى الصلاتين تكون في ثوب طاهر، صلي في هذا مرة وفي هذا مرة، أي فتكون قد صليت على الأقل صلاة واحدة في ثوب طاهر. هذا هو مقصود المصنف هنا، يقول على مقالة ضعيفة، يعني عندنا ضعيفة، يعني في المذهب الحنبلي ضعيف، لكن هي من حيث الدليل ليست ضعيفة. نعم. قال: ومنها إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت فله العمل به إذا لم يكن له سبيل إلى العلم لغيم ونحوه. وقال في المغني: والأولى تأخيرها احتياطا إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم، فإنه يستحب التبكير بها. وقال ابن تميم: ومن غلب على ظنه دخول الوقت استحب له التأخير حتى يتيقن. وقال الآمدي: يستحب له تعجيل المغرب إذا تيقن غروب الشمس أو غلب على ظنه. وقال ابن حامد وغيره لا يجوز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة. وقد أومأ إليه أحمد فقال: لا يصلي حتى يستيقن الزوال. فقط الآمدي هنا، لا تظنون أنها الآمدي سيف الدين، هذا آمدي آخر حنبلي من يعني معاصري من المتقدمين، يعتبر معاصري أبي يعلى، ويعد في طلاب أبي يعلى، يعني ليس هو الآمدي صاحب الإحكام، هذا شافعي، بينما الآمدي المذكور هنا آمدي حنبلي نسبة إلى آمد، وهي بلد بالشام معروف. إذن هذه أقوال يعني نقلها عن علماء الحنابلة، تجد فيها العمل بالظن مع مراعاة الاحتياط أحيانا. الاحتياط هو أن تسلك اليقين، يعني يقول إذا كان الوقت أنت متردد هل مثلا طلع الفجر أو لم يطلع، اصبر حتى تتيقن أن الفجر طلع، ولا تستبق الأمور وتصلي بمجرد الظن. وعادة الظن الذي يكون في مثل هذا الحال يعني يكون ليس ظنا غالبا بل ضعيفا، لأنه لو كانت دلائله قوية ما أصبح هناك مقابله إلا الشك، فالظن يقابله الشك، الظن هو قوة أو رجحان أحد الاحتمالين، هذا هو الظن. الظن هو أن يكون أحد الاحتمالين أرجح من الاحتمال الآخر، والاحتمال الآخر يكون وهما، يكون من باب الوهم، حتى لو أنك راعيته تصبح من الموسوسين اللي يراعي التوهم ويترك الظن الغالب، هذا موسوس عنده وسواس، تقول الفجر طلع، يقول لا لا لا، يمكن هذا، يمكن الفجر الكاذب، يمكن كذا، يمكن كذا، وأنت ترى أن يعني النور يشع، فهذا نوع من الوسواس. فأما حينما يستوي الأمران، الصورة التي ذكروها هنا وقالوا لا تعمل بالظن، الحقيقة أن مقصودهم بالظن هنا هو الشك، هو أقرب إلى أن يسمى شكا، وهو متساوي الطرفين، يقول فيه ظلمة ولا ندري هل دخل العصر أو لم يدخل، قال إذا أو دخل الظهر أو لم يدخل، قال إذا ما خفت غروب الشمس انتظر، لكن إذا كان العصر يخشى أنك إذا تأخرت تغرب الشمس فصل، لأن تأتي بالعصر في وقت الظهر أولى من أن تأتي بها بعد غروب الشمس، لأنه قد وجد الجمع بينهما في وقت إحداهما الظهر والعصر، لكن ما تجمع العصر مع المغرب. فكل هذه الأمثلة التي ذكرها هي لا تنقض القاعدة. نعم. قال: ومنها الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرى فصام على غالب ظنه. ولم أقف على خلاف في ذلك لأصحابنا أنه لا بد من اليقين كما ذكرنا في الصلاة. ومنها واضح. قال: ومنها إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته قال غير واحد من الأصحاب يبنى على اليقين ولا عبرة بغلبة الظن. هذه الماء لأن فيه خطورة، يعني يقولون لو توضأ يكون توضأ بماء نجس، فله مندوح عنه بالتيمم، عنده طريق آخر، فهذه الخلاف فيها حقيقي. يعني هناك من قال يتحرى ويتوضأ إذا كان عنده دلائل يعني تغلب أحد الاحتمالين، أما إذا كان شاكا، الشاك هو ما استوى عنده الطرفان، يعني نظر في هذا الماء فلم يجد ما يدل على نجاسته، ونظر في هذا الماء فلم يدل على نجاسته، ويعرف أن أحدهما نجس. طبعا هذا بناء على المذهب أن الماء يتنجس ببعض النجاسات وإن لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. أما إذا أخذنا بالقول الذي يقول أنه لا يتنجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فالأمر سهل، تكون المسألة محلولة، ما هي محل إشكال. لكن هذا مبني على أن البول ولو نقطة واحدة في الماء مثلا ينجسه. نعم، في شيء؟ أين؟ لا، كيف لا؟ الأسير إذا اشتبهت عليه الأشهر تحرى فصام غالب ظنه. قال: ولم أقف على خلاف في ذلك لأصحابنا أنه لا بد من اليقين كما ذكرنا في الصلاة، يعني سوى بين الصلاة لا تصلي إلا بعد التيقن والصوم. يقول: وإن كانت المسألة محتملة نظرا أنه يتحرى الأسير حينما يكون اختلطت عليه الأمور، ما يعرف الشهر هذا ما هو، كيف له أن يعرف أن هذا رمضان أو لا؟ ما يمكن، فهو شاك الحقيقة، هو ما عنده ظن، هو شاك، الأمور متساوية عنده. لكن لو حسب بالحساب وقال: أنا دخلت في المعتقل مثلا في يوم كذا بتاريخ كذا، إذن رمضان سيدخل إما مثلا اليوم أو غدا، هذا الأمر سهل، يعني يحتاط ويصوم اليوم مثلا، ثم إذا تبين له أن هذا اليوم ليس من رمضان يقضي. لا، مستثنى من قاعدة العمل بالظن، القاعدة هو أن يعمل بالظن، لكن الإشكال في أنه أحيانا يطلق الظن على الشك، يعني حتى في يعني ذم الظن الموجود في القرآن والسنة: إن يتبعون إلا الظن، هو الشك، فإطلاق الظن على الشك يعني المتردد الشاك الذي يعني ليس مرجحا لأحد الطرفين، وإن كان هناك ترجيح فهو ترجيح ضعيف جدا بحيث أنهما متقاربان، هذا شك، إذا تقارب فهو شك. أما إذا كان يعني حسب بالدقة وعرف أن رمضان سيدخل أما اليوم أو غدا بطريق الحساب، ولكن الخلل في أنه هل الشهر كامل أو ليس بكامل مثلا وهو قد مضى مدة طويلة، هذا يمكن أن نقول أنه شاك في بعض الأيام، لكن الذي لا يعرف التواريخ أبدا لأي سبب من الأسباب، يعني قد يكون أغمي عليه وقد يكون مريض قد يكون كذا ولا يدري عن الأيام، فمثل هذا هو مثل ما قال إن المذهب أنه لا يصوم حتى يعني يتيقن من مضي السنة ثم يصوم قضاء، يكون يعرف أن رمضان لا بد أن يكون قد فات فيصوم. أما أنه يصوم يعني على أنه رمضان قبله، فلو حتى لو صام وتبين قبله ما يجزي، تبين أنه صام قبل رمضان، أما إذا تبين أنه وافق الشهر أو بعده فهذا هو الذي نقول أنه يكون قضاء إذا كان بعده. نعم. قال: ومنها إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة قال غير واحد من الأصحاب يبني على اليقين ولا فرق بين أن يغلب على ظنه أحدهما أو يتساوى الأمران عنده. قال: ومنها المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر فإنه. هذا الحقيقة في شأن الطهارة يعني فيه نص من الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بالبناء على الأصل، وقال إن الشيطان يعني قد يأتي إلى أحدكم فينفث في مقعدته فلا ينصرف، فهذا دليل على أنه يستمر على ما كان متيقنا، على ما كان متيقنا، ولا ينصرف إلا إذا وجد يعني سمع صوتا أو وجد ريحا. فلهذا ثم أمر الصلاة والطهارة شرط لها، يعني أمرها عظيم، فلهذا يتوقفون كثيرا في مجرد الظن، لأنه له فرصة أن يتيقن. يعني الماء مثلا إذا شك في نجاسته وطهارته عنده فرصة أنه يتيمم، يعني لماذا لا يتيمم؟ حتى بعضهم قال إذا كان عنده ماء طهور وماء يعني مختلف في وماء نجس لو يعني يتركهما نهائيا، إذا كان ماء طهور وماء طاهر يتوضأ منهما، يتوضأ منهما. وبعضهم يقول إذا شك في طهارة هذا الماء طاهر أو لا يتوضأ، ثم يعني مجرد الشك يؤثر عندهم، الشك هو تساوي الطرفين، الشك في أن الماء هذا هل هو طهور أو لا يجعله إما أن يتوضأ ويضيف إليه التيمم أو يتركه. آخرون قالوا يريقه، يهريق الماء حتى يكون من أهل التيمم لا محالة. يعني فمثل هذه الأمور تأتي من جهة اهتمامهم بجانب الصلاة، وأنه لا بد أن يدخل فيها يعني على يقين، ولا بد أن يتيقن من الطهارة. يقول قالوا في الطهارة أنه إذا تيقن الطهارة لا ينصرف عنها، لا يتركها، لا يترك ما تيقنه لأجل أنه يعني شك في الحدث، وإذا تيقن الحدث لا يقول أنا متطهر بمجرد الشك. فقال يبني على اليقين. الصلاة مثلا تجد أنه وجد فيها الأمران، يعني في من شك في عدد الركعات ماذا يصنع؟ يبني على اليقين، يبني على اليقين، وفيه نص صريح بأنه يعني يجعلها إذا شك هل هما اثنتان أو ثلاثة يجعلها اثنتين ويزيد ثالثة، وإذا يعني شك هل هي ثلاثة أو أربعة يجعلها ثلاثة ويأتي برابعة ثم يسجد للسهو ثم يسلم. لكن في الصورة، في الصورة ثبت فيها أنه يبني، أنه يبني على غلبة الظن، يبني على غلبة الظن، وهي ما إذا كان يعني الشك يعني ليس بقوي، ويعني هو عنده دلائل كثيرة أن صلاته كاملة. هذه ورد فيها أنه مثل ماذا؟ مثل ما إذا كان مثلا هو إمام وخطر على باله هذه الثالثة أو الرابعة، فقام ولم يسبح أحد من المأمومين واستمر فيها، قالوا يسجد بعد السلام، ما يزيد ركعة وإنما يسجد بعد السلام. هذا السجود بعد السلام لإزالة هذا الوهم الذي طرأ له أو الشك الذي خطر عليه فقط، وإلا هو يعني يغلب على ظنه ما دام أن المصلين جميعا وافقوه ولم يسبحوا أنه أكمل صلاته، فلأجل هذا الوهم قال يكون سجوده بعد السلام. ومعلوم أن السجود بعد السلام يعني لا تبطل الصلاة بتركه، لا تبطل الصلاة بتركه، حتى لو نسيه مثلا أو تركه وخرج ما تبطل الصلاة بتركه. قال ومنها إذا تيقن الطهارة وشك في، قال ومنها المستجمر إذا أتى بالعدد المعتبر فإنه يكتفي بغلبة الظن في زوال النجاسة، ذكره في المذهب وجزم به جماعة من الأصحاب، وفي النهاية لا بد من العلم. قال ومنها الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال، فالمذهب هذا يعني بعيد القول بلا بد من العلم بالنقاء في بالنسبة للمستجمر، هذا أبعد ما يكون، ما يمكن النقاء إلا بالماء وبالتكرر الماء أيضا، لكن يعني يبدو أنه أراد بالعلم، يعني العلم بأنه لا يبقى شيء خارج يعني له جسم خارج المخرج. نعم. قال: ومنها الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال، فالمذهب أنه يكفي فيه الظن في الإسباغ. وقال بعض أصحابنا: يحرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء. ومنها لو كان معه مال حلال وحرام وجهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما نقله فورا نقله فوران، وهذا النص يدل على أنه يكفي الظن، وقاله ابن الجوزي. ومنها إذا خفيت عليه نجاسته غسله. أظن يكفينا هذه المسائل، يعني مسائل كثيرة وما تنتهي المسائل. فالمصنف قال إنها يعني أصحابنا أحيانا يقولون يجب عليها أن يتمسك باليقين، وأحيانا يقولون يكفيه غلبة الظن، ونقول إنهم حيث أمكن اليقين فالغالب أنهم يعني يدفعونه إلى اليقين، وحيث لا يكون اليقين ممكنا أو يكون في التيقن مشقة يكتفون بغلبة الظن. فهذا يعني ثم أيضا حسب أهمية الفعل الذي يعني يتعلق به الحكم، يعني الحنابلة مثلا في أمور الطهارة عندهم شيء من التحفظ عليها والاهتمام بها لأنها شرط الصلاة، فلهذا تجد أحيانا أنهم يكونون أشد المذاهب في باب الطهارة، وأحيانا يعني في بعض الأبواب تجدهم أكثر تساهلا من غيرهم، كما هو مثلا في باب الشروط في البيع مثلا وما أشبهه. إذا رأيتم أن نكتفي بهذا يعني ببعض الأمثلة فيمكن أن نكتفي بها، الحقيقة أمثلة كثيرة، والقاعدة كما ذكرت لكم هي العمل بالظن الغالب أمر مجمع عليه في الجملة، لكن تجد في بعض المسائل يقولون لا، هذه المسألة يكتفى فيها بالظن وهذه المسألة لا يكتفى فيها بالظن. أيضا هناك يعني قاعدة يذكرها الأصوليون في باب الاجتهاد حينما تكلموا عن مسألة اجتهاد الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجتهدون أو لا يجتهدون، يعني هل يجوز لهم أن يجتهدوا أو لا يجوز، ذكروا خلافا، وقال يعني بعضهم ينبني على هذا الخلاف خلاف في مسائل، ومنها أنه هل يكتفى بالظن مع إمكان اليقين، فهذه أولى بأن تكون المسائل هذه مندرجة فيها، هل يكتفى بالظن مع إمكان اليقين. أما من حيث العمل بالظن فالجميع متفقون عليه في الجملة طبعا، لكن إذا كان اليقين ممكنا فهل يكتفى بالظن؟ لما ذكرها الإسنوي وذكر الفروع عليها من مذهب الشافعية وجد أيضا فروع أئمتهم غير مضطردة، مرة يقولون يكتفى ومرة يقولون ما يكتفى، فليست القاعدة مضطردة تماما بأنه يعني يكتفى بالظن حتى ولو كان اليقين ممكنا. فمثلا ذكر منها مثلا غلب على ظنه أن الشمس غربت، فهل يكتفي وهو داخل بيت مثلا، هل يكتفي بالظن فيفطر أو يجب عليه أن يخرج لينظر في السماء؟ هذا سهل جدا، يعني الإنسان يخرج من بيته، وذكر فيها خلافا، قال بعضهم يقول لابد أن يخرج لينظر هل غربت الشمس أو لا. طيب الآن نحن من منا يخرج، لكن يعني يسمع التلفزيون والإذاعة ومؤذن المسجد كلهم يؤذن والساعة معه وتقول والتقويم عنده وكل الأمور الشواهد تدل على ذلك، ومع ذلك يقولون هذا يعني ظن. نحن نقول يمكن هذا حتى وإن سمي ظنا هو ظن يعني قريب من القطع واليقين، فإذا كنا يعني نطلق على الظن يعني ما يحتمل النقيض نسميه ظنا، حتى وإن كان الاحتمال عن بعد نعم يصير هذا ظن، لكن هذا الظن هو منزل منزلة اليقين في حكم اليقين، الظن القوي يعني قريب من القطع، يعني الذي يقول هو ليس بقطع يقول ألا يحصل أنه يخطئ بعض الناس، المؤذن يمكن أخطأ، نعم يمكن إذا اجتمعت هذه الشواهد كلها نقول وصلت إلى درجة اليقين، لكن كثير منا ربما ما معه ساعة ولا عنده إذاعة ولا تلفزيون، إذا سمع الأذان أفطر، إذا سمع الأذان أفطر، فهذا عمل بالظن ومع إمكان اليقين، عمل بالظن مع إمكان اليقين، فإن تبين له أن فطره قبل الوقت قلنا هذا خطأ وعليك القضاء، وإن لم يتبين له شيء فالأصل أنه أفطر بعد دخول وقت المغرب. لا يأخذ بغروب الشمس، من رأى غروب الشمس بنفسه لا يعتمد على تقويم ولا على ساعة، إذا رأى غروب الشمس من غير حواجب يعني هذا هو الفرض المسلم، إذا كان أمامه الشمس ورأى أنها غربت فيجوز له أن يفطر حتى ولو لم يكن المؤذن قد أذن، لأن هذه ترى أمور تقريبية، وربما يكون هو يعني التوقيت أخذ من وسط المدينة وهو بينه وبين وسط المدينة مسافة دقيقة أو دقيقتين، فهذا يجوز له الفطر إذا غرب قرص الشمس تماما يجوز له الفطر. طيب أكمل، نكمل كم مسألة ثم الاستيعاب طبعا مثل هذا غير ممكن لأن مسائل كثيرة في 60 مسألة أظن أو 65 كم مسألة إيه. أذكرنا مسألة مسألتين، إذا أردتم أيضا أن ننتخب بعض المسائل يمكن أن نختار بعض المسائل ونتفق مع القارئ في المستقبل مسائل التي يكون فيها شيء من الإشكال. نعم. قال ومنها الغسل من الجنابة أو الحيض أو غيرهما من الأغسال، فالمذهب أنه يكفي في الظن في الإسباغ، وقال بعض أصحابنا يحرك المغتسل خاتمه ليتحقق وصول الماء. قال ومنها لو كان معه مال حلال وحرام وجهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراما نقله فوران، وهذا النص يدل على أنه يكفي الظن، وقاله ابن الجوزي. قال ومنها إذا خفيت عليه نجاسة، في أحد معها الكتاب المحقق في ترجمة لو قرأت على الإخوان ترجمة سنت. طيب بس هذا علشان الإخوان اللي ما معهم الترجمة، لأن بعض الأسماء فيها غرابة، لكن الأسماء المشهورة يعني أنهم من أصحاب أحمد هذا لا نتوقف عندها. نعم. قال ومنها إذا خفيت عليه نجاسته غسل حتى يتيقن غسلها، نص عليه الإمام أحمد في رواية إسحاق ابن إبراهيم ومحمد ابن أبي حرب، وكذلك قال الخرقي وابن أبي موسى والقاضي والأصحاب، ونقل عن أحمد رحمه الله تعالى رواية في المذي أنه يكفي فيه الظن، فيحتمل أن يخرج رواية عن بقية النجاسات أنه يكفي فيها الظن، وذكره أبو الخطاب في الانتصار في الجلالة في الجلالة الجلالة يعني الجلالة التي تأكل شيء من القاذورات في حليبها، يعني ما حكم حليبه شرب حليب. نعم. وذكره أبو الخطاب في الانتصار في الجلالة، ويحتمل أن يختص ذلك بالمذي، خاصة لأنه من النجاسات المعفو عن يسيرها على رواية، لكن لازم ذلك أنه يتعدى إلى كل نجاسة يعفى عن يسيرها وهو غير ملتزم. ملتزم غير ملتزم. قال وهو أحسن الله إليك. قال وهو غير ملتزم. نعم. هذه مشكلة، هذه معناها عكس للمعنى تماما، يعني غير ملتزم بمعنى أن الأصحاب ما التزموا طرده في كل يعني نجاسة يعفى عن قليلها، وإذا قلنا ملتزم يعني كل نجاسة يعفى عن قليلها يكتفى فيها في إزالتها بالظن. طيب لعلنا ننتقل للقاعدة الثانية. قال القاعدة الثانية: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. صفحة 18. لا ترى اللي معنا مثل اللي معك. نعم ماشي تفضل. قال القاعدة الثانية: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. ذكره العامدي اتفاق العقلاء فلا تكليف على صبي ولا مجنون لا عقل له. وقال أبو البركات في المسودة: واختار قوم تكليفهما. قلت: من اختار تكليفهما إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه، وإن أراد خطاب التكليف فإنه لا يلزمهما بلا نزاع. وإن اختلف في مسائل هل هي من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف أو بعض مسائل من مسائل التكليف. وقد حكى حنبل عن أحمد رواية في المجنون أنه يقضي الصلاة والصوم، وعنه إن أفاق بعد الشهر لم يقضي الصوم، وإن أفاق فيه قضى. والمذهب الصحيح خلاف ذلك. نعم. والظاهر والله أعلم أنه من قال بتكليفهما إنما قاله بناء على التكليف بالمحال على ما سيأتي في تكليف الغافل إن شاء الله تعالى. وأما الصبي المميز فالجمهور على أنه ليس بمكلف، وحكي عن أحمد رواية بتكليفه لفهمه الخطاب ذكرها في الروضة، وعنه يكلف المراهق، واختار ذلك ابن عقيل في مناظراته. واختلف أصحابنا في سن التمييز، فالأكثر على أنه 7 سنين لتخييره بين أبويه، وقيل 6، واختاره في الرعاية وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه 10. وقال في المطلع المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الأفهام. والصحيح في المذهب عدم تكليفه، وما ثبت من أحكام تكليفه فبدليل خارجي. إذا تقرر هذا فلنتكلم على مسائل تتعلق بالتمييز. نعم. إذن انتقل إلى القاعدة الثانية، وهي تتعلق بشرط التكليف. فقال: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب، فمن لا يعقل لا يكلف، ومن لا يفهم لا يقال له افهم. هذه عبارة الغزالي وابن قدامة بعده. العقل لا شك أنه هو مناط التكليف، وهذا لا خلاف فيه. فالآمدي قال: اتفق العقلاء، والأمر كما قال. وأما ما نقله عن أبي البركات المجد بن تيمية الجد يعني في المسودة، قال: واختار قوم تكليفهما، هذا استنتاج منه لآراء، أو أنهم ظنوا أن بعض الأحكام هي من باب التكليف، مثل الحكم بوجوب الزكاة في مال الصغير، فبعضهم يظن أن هذا من أحكام التكليف، وهذه هي من الأمور المشتبهة، كما يعني بعضهم يقول أن هذا نوع من التكليف. فإذا قلنا الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، فمعناه أننا قلنا إنهم مكلفون. أما التكليف بأن يفعل الصبي شيئا أو يفعل المجنون شيئا ويكون هذا إيجابا عليه فهذا لا خلاف فيه أبدا، ولا جميع العقلاء لا يمكن أن يعارضوا فيه. إنما يعني قد يوجد في بعض الكتب أن الصبي مكلف ولدون التمييز، الكلام كله في من دون التمييز، أو المجنون مكلف. إذا وجد مثل هذا فهم لا يقصدون بالتكليف أنه يؤمر وينهى كغيره من العقلاء، ما يوجد هذا، ما يمكن هذا، النصوص صريحة في عدم تكليفه والإجماع قائم عليه. لكن هو الإشكال في التكليف، ما هو التكليف؟ يعني هناك من ينظر إلى التكليف على أنه تعلق الخطاب بالفعل فقط، أو الخطاب بأمر أو نهي، وهناك من ينظر للتكليف على أنه مجرد تعلق الخطاب بأي علاقة بهذا الإنسان أو ذاك. فالنقل هنا الذي نقله أبو البركات المجد بن تيمية عن بعضهم أنه قال بتكليفه، نقول المقصود به أنه رأى أنهم تتعلق بأموالهم بعض الحقوق، أو رأى أنهم إذا أتلفوا شيئا، إذا أتلف المجنون شيئا يؤخذ من ماله عوض عنه إذا كان له مال، وإذا أتلف الصبي شيئا أخذ من ماله إن كان ذا مال التعويض عنه. فلما رأوا ذلك ظنوا أن هذا من أحكام التكليف، والواقع أن هذه أحكام وضعية لا تسمى أحكام تكليف، لأنها من باب ربط المسببات بأسبابها. فالمسببات تربط بالأسباب، ربط الأسباب بالمسببات هذا ليس تكليفا، لأنه يكون فيما هو من فعل العبد وما ليس من فعل العبد، مثل الأحكام المعلقة مثلا على غروب الشمس أو طلوع الشمس، كون طلوع الشمس سببا في حكم هذا ليس بأيدينا، ليس من أفعالنا. كون مثلا موت المورث سببا في إرث الوارث، الوارث ليس بيده أن يموت المورث أو لا يموت، فالسبب يتحقق سواء كان من فعل المكلف أو ليس من فعله، فما عده الشرع سببا يكون سببا. فلهذا اعتذر من قال إن الصبي لا نقول إنه مكلف، اعتذر بأن قولنا مثلا إن الضمان يكون من ماله إذا أتلف شيئا هذا ليس من باب التكليف. والإشكال قد يكون راجعا إلى مسألة التعبير بالتكليف، الحنفية سلموا من هذا الإشكال نهائيا، ما يقولون مكلف وغير مكلف، ما عندهم شيء اسمه مكلف وغير مكلف، إلا أحيانا ربما تأتي عندهم تبعا أو مجاراة للجمهور، عندهم الأهلية وعدم الأهلية، والأهلية نوعان يقولون، أهلية وجوب وأهلية أداء. أهلية الوجوب تتحقق بالإنسانية، كل إنسان هو أهل للوجوب مجرد كونه إنسانا أهل للوجوب، لكنه ليس بالضرورة يكون أهلا للأداء. فالجنين في بطن أمه عنده أهلية ناقصة، أهلية وجوب ناقصة، إذا ولد حيا هذه أهلية الوجوب الكاملة، يمكن أن تتعلق به الحقوق والواجبات، يعني بماله ما هو بذمته. ثم إذا بلغ، إذا وصل سن التمييز وجدت أهلية الأداء الناقصة، لأنه يقبل منها أن يؤمن، إسلامه يصح، صلاته تصح، حجه يصح، فهي أهلية أداء ناقصة. لماذا قالوا ناقصة؟ قالوا لأنها تحسب له ولا تحسب عليه، يكتب له ولا يكتب عليه. إذا بلغ عاقلا وجدت أهلية الأداء وتوافرت فيه الشروط أصبح أهلا بأهلية الأداء الكاملة، فتجب له الحقوق وتجب عليه أيضا الواجبات، فهم يعني يسلمون من هذا الإشكال. أما الذين عبروا بالمكلف والتكليف فهم يعني ستجد أن كلامهم أحيانا فيه شيء من الاضطراب، فلهذا تخلصوا من هذا الاضطراب أو حاولوا التخلص منه بأنهم قالوا الأحكام التي تلزم الصبيان والمجانين هذه ليست أحكام تكليفية، هذه أحكام وضعية، هي من باب ربط الأسباب بمسبباتها، وهي أحكام وضعية. في أشياء مشكلة، في أشياء نقبل منهم أنها أحكام وضعية، في مثل التسبب في إتلاف شيء نقول هذا يعني الإتلاف سبب للضمان، فمن أتلف شيئا ضمنه، ولهذا حتى الناسي وحتى النائم لو دفع برجله وهو نائم شيئا فكسره نقول عليك الضمان، يقول أنا نائم ما أدري، نقول نحن نعرف، كونك ما تدري أعفاك من الإثم، أعفاك من الإثم، لكن وهي المؤاخذة الأخروية، لكن حقوق الناس لا تذهب هدرا، لابد أن تؤدي الحق الذي عليك، لهذا لصاحب الإناء مثلا الذي كسرته. فالصبي والمجنون كذلك، لو أتلفوا شيئا ولهم مال فهو في مالهم، أما إذا كان ليس لهم مال فهم كالبهيمة، هدر إتلافها، هدر جبار، العجماء جبار مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأمور المشكلة التي هل تكون من التكليف أو ليست منه الزكاة في مال الصبي والمجنون، إذا كان المال من الأموال الزكوية، إبل أو بقر أو غنم أو نقد، هل تجب فيه زكاة؟ هذا محل خلاف، فالحنفية قالوا لا، ما نوجب عليه زكاة، كيف نوجب عليه زكاة؟ هو ليس أهلا للوجوب. غيرهم من العلماء قال، أو كثير من العلماء الآخرين قالوا بل نوجب الزكاة في المال، فالمزكي حينما يخرج الذي يجمع زكاة الإبل والبقر والغنم يمر على الغنم في صحراء ما يدري من هو صاحبها، معها الراعي، فيعد الغنم ويقول هذه عددها كذا وزكاتها كذا، ويطلب من الراعي أنه يأخذ منها يعطيها الزكاة، وربما يأخذها ولو بغير إذنه، فيقولون هذه الزكاة تجب في المال نفسه، متعلقة بالمال، ولهذا يقولون هي يعني يقولون هي تجب في المال ولها تعلق بالذمة. لماذا قالوا لها تعلق بالذمة؟ قالوا لأجل أنه أحيانا يتأخر في إخراجها فتتلف، إذا كانت متعلقة بالمال والمال هلك، واحد عنده 40 من الغنم سائمة مر عليها الحول ما أخرج منها واحدة صدق، وقال والله ما أني مخرج 40 ما تسوى، يعني بخل بها، وبقيت ما عنده أسبوعا ثم أتى الذيب فأكلها كلها، قالوا ما دام أخرها متعمدا للتأخير من غير عذر عليه الضمان، عليه الضمان. فلهذا يعني يقولون ما هي قاعدة الحنابلة مثلا في الزكاة، هل هي متعلقة بالمال أو متعلقة بالذمة؟ فقالوا هي متعلقة بالمال حتى يأخذون الزكاة من الصبي والمجنون، من مال الصبي والمجنون، قالوا ولها تعلق بالذمة حتى لو تلف المال وأخر صاحب المال زكاته من غير عذر نقول عليك الضمان. فهذه من المسائل. هو قال المصنف هنا، قال وإن أراد خطاب التكليف فإنه لا يلزمهما بلا نزاع، يعني لا إثم على المجنون والصبي، إثم لا يلحق بهما إثم مهما بلغ مهما فعل. قال وإن اختلف في مسائل هل هي من خطاب الوضع أم من خطاب التكليف، مثل ماذا؟ مثل مسألة الزكاة، الزكاة في مال الصبي والمجنون، فبعضهم قال هذا تكليف، كيف وجوب الزكاة هذا تكليف، آخر قال لا أنا ما أرى أنا أقول يعني دع عنك الوجوب، أنا لا أقول أنه لو لم يعني تخرج يأثم، بل أقول المخاطب بها وليه، ولي المال، أنا لا أخاطب الصبي لأن والمجنون لأنه لا يعقل، لكن أخاطب ولي المال وأقول لولي المال أخرج الزكاة، فإن لم يخرجها يكون هو آثما وتبقى في المال وفي ذمة الصبي إلى أن يبلغ، إذا بلغ نقول وجبت عليك زكاة قبل سنتين أو قبل ثلاث فيجب عليك أن تؤديها. فهذا معنى قول المصنف وإن اختلف في بعض المسائل. نعم. قال منها إذا خلت المميزة بماء يسير في شيء آخر يحتاج وقوف، أنا أرى أنه يعني الأمر واضح في البقية، فالتعبير بأنه مكلف أو غير مكلف هو فيه إشكال من هذا الجانب، يعني من جانب أن بعضهم نظر إلى أنه تتعلق بماله وبتصرفاته بعض الحقوق والواجبات فقال إذن هو مكلف، أما مكلف بمعنى أنه يأثم على ترك الواجبات فلم يقل به أحد في من هو دون من هو يعني دون السابعة. بعد التمييز هناك من قال إنه يكلف ببعض الأمور، الإمام أحمد مثلا قال ابن عشر سنين مكلف بالصلاة، هذه رواية في سبع روايات تقريبا عن الإمام أحمد في تكليف الصبي، يعني كلها رويت عنه، قال ابن عشر سنين مكلف بالصلاة، طيب معناه أنه هل هو يأثم لو لم يفعل؟ ليس بالضرورة، لكن أخذ من أمر الرسول بضربه إذا كان ابن عشر سنين على أنه مكلف، وقال لا يضرب إلا وهو مكلف، كيف يضرب عليها إذا لم يكن مكلفا؟ الضرب نوع من التعذيب أو التأديب، يمكن أن يقال إنه حتى الضرب هذا ليس هو الضرب المبرح الذي يصل إلى حد التعذيب، بل هو ضرب تأديب كما يضرب على أشياء نتفق جميعا على أنها ليست واجبة، فأنت تضربه إذا قصر في حل الواجبات، تضربه أحيانا عند كسر إناء أو عند، فهذا نوع من التأديب الذي يعني يقصد به تهوين يعني أو تسهيل أمر الصلاة عليه إذا كبر. إذن هذه يعني القضية الأصلية، وهي أن من لا يعقل لا يكلف، إذا فسرناه بمعنى أنه لا يأثم على شيء مما يفعله أو ما يتركه فتكون محل إجماع، وأما إذا يعني أخذناها بأنه قد تتعلق به بعض الحقوق والواجبات فهذا هو الذي دعا بعض العلماء إلى أن يقول إنه مكلف لأنه تتعلق بذمته بعض الحقوق والواجبات، وهو له ذمة، الصبي له ذمة، لكن تصرفاته مثلا سيأتي أن تصرفاته التي تعتبر ضارة به ضررا محضا لا تجاز، لا يجيزها الشرع، والتي فيها نفع محض هذه يجيزها الشرع إما مطلقا أو بإجازة الولي يعني بموافقة الولي، والتي فيها ضرر وفيها نفع يعني مختلطة هذه أيضا الأكثر عدم على عدم إجازتها، حتى لو يعني حتى بإجازة الولي لا تجاز إلا إذا يعني كانت مثلا في البيع وأجازه الولي، فالجمهور العلماء يقولون بيع الصبي لا يجوز إلا بإجازة الولي. نعم. قال: منها إذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها، وقلنا لا يجوز للرجل التطهر بما خلت به المرأة، فهل يجوز للرجل التطهر بما خلت به المميزة؟ طبعا هذه من مسائل التي من مفردات الحنابلة، هذه مما انفرد به الحنابلة ودليلها مرجوح ولم تعد عليه الفتوى، يعني لم تعد الفتوى عليه، وإن كان الذي يريد الاحتياط يفعل هذا، والمسألة معروفة يعني في الفقه الحنبلي يقولون إذا خلت، وفيها يعني صح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إذا خلت المرأة، إذا خلت المرأة بالماء وتطهرت به سواء وضوءا أو غسلا فإنه لا يجوز للرجل التطهر به. فهنا أتى بهذه المسألة وقال: طيب إذا كانت البنت الصغيرة هذه مميزة وخلت بماء وتطهرت به، هل يجوز للرجل أن يتطهر بما فضل عنها، بما زاد عنها؟ يعني شوف كيف ينقب تنقيبا على المسائل. قال: هذه تنبني على أنها هل هي مكلفة أو ليست مكلفة. فإذا قلنا المميز حكم البالغ في مثل هذه المسألة فنقول كذلك. الحقيقة أن هذه يعني المسألة أصلا يعني مرجوحة، يعني الرأي مرجوح أنه يجوز الوضوء بما خلت به المرأة إذا كانت يعني ممن يوثق بدينه، كالرجل كذلك إذا كان ما يوثق بدينه يمكن أن نقول أنه يجتنب. أما يعني الصغيرة لو خلت بالماء فالظاهر أنه يجوز، حتى على القول الثاني الذي أو على القول الذي اختاره المصنف على أنه المذهب أنه يجوز. نعم. فهما احتمالان، يقول حكى في الرعاية في المسألة احتمالين، رعاية لابن حمدان صاحب صفة الفتوى. نعم. قال: ومنها إذا جامع أو جمع وكان مثله يطأ أو يوطأ لزمه الغسل على المنصوص، وفيه وجه يستحب اختاره القاضي. نعم. قال: ومنها وجوب الصلاة عليه. ثم لقضية لزوم الغسل، يعني أنه يلزم بالغسل، يقال يلزم عليك أن تغتسل، يعني يجبر عليه ولو نوعا من التأديب، مثل ما يجبر على الصلاة ويقال صل، هو نوع من التأديب. ومع هذا لو دخل الحمام وخرج وقال اغتسلت، ما حد يقول أنه يأثم، ما يتعلق به إثم، لكن هو تجد أن خطاب لوليه يلزم، ما قالوا يأثم لو لم، فهذا ليس بتكليف ما دام أنه لا يترتب عليه إثم. نعم. قال: منها وجوب الصلاة عليه. ظاهر المذهب أنها لا تجب عليه، وعنه تجب عليه، وعنه تجب على من بلغ عشرا اختارها القاضي أبو بكر، وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت تسعا يجب عليها، وعنه يجب على المراهق اختارها أبو الحسن التميمي. وقال أبو المعالي: المراهق يعني من قارب البلوغ، المراهق المقصود به من قارب البلوغ. قال: ونقل عن أحمد في ابن 14 سنة إذا ترك الصلاة قتل. وإذا أوجبنا الصلاة عليه فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة أو يعم الجمعة وغيرها؟ في المسألة وجهان لأصحابنا: أصحهما لا تلزمه الجمعة، وإن قلنا بتكليفه بالصلاة قال صاحب المحرر هو كالإجماع للخبر، وإذا قلنا بعدم وجوب يعني الجمعة يقول ما تلزم حتى لو قلنا إن تجم بقية الصلوات، أي ويعني قال لما قال للخبر لوجود النص في يعني في سنن أبي داود وغيره أن الجمعة واجب على كل مسلم إلا أربعة وما ذكر منهم وصبي. أي فقالوا إذن الصبي ما تلزمه الجمعة، والحقيقة أنه لا تلزمه لا جمعة ولا غيرها، وإنما يؤدب حتى الجمعة ينبغي أن يحرص على حضوره إياها، بل قد ينتفع بالحضور في الجمعة أكثر من انتفاعه بحضور بقية الصلوات لما فيها من التذكير والوعظ. نعم. قال: وإذا قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه تعليمه الصلاة والطهارة وشروطها، نص عليه أحمد خلافا لابن عقيل في مناظراته. قال: ومنها أذانه أنه للبلوغ هل يعني في الوجوب تعليمه، طبعا لأن الصلاة لا تكون إلا بشروط وواجبات، فإذا قلنا يجب أن يصلي لا يتم الواجب إلا بتعليم، هل يمكن أن تدخل هذه فيما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ لماذا؟ لأنها ليس المقصود بالقاعدة واجب على الآخرين، يعني هذا الآن الصلاة يخاطب بها الصبي بناء على من قال أنها واجبة عليه إذا كان بلغ 10 سنين، فإذا كانت الوجوب متجها للصبي لا يمكن أن نقول تحصيل الشروط يجب على الولي، والحقيقة أنهما أمران مستقل أحدهما عن الآخر مستقلان، فالواجب الولي التأديب والتعليم، أما الأداء فهو ليس بواجب على الصبي على الصحيح، لكن من قال أنه واجب على ابن 10 أو ابن 10 سنة فهذا لا يخاطب به الولي، يخاطب به الصبي، إذا كانت واجبة على الصبي فيكون الاتجاه للصبي، أما واجب الولي فهو الأمر: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فهذا هو واجب الولي، التأديب والتعليم، فهو منفصل ليس من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وليس من أمثلته، فلا يعني يخلط بينهما. نعم. قال: ومنها أذانه أنه للبلغ هل يجزئ؟ في المسألة روايتان: الرواية التي نصرها القاضي الصحة وعدم الصحة، علله طائفة من الأصحاب بأن الأذان فرض كفاية وفعل الصبي نفل، وعلله صاحب المغني والمحرر بأنه لا يقبل خبره، وذكره جماعة في أصول الفقه، وقال أبو العباس: ويتخرج في أذانه روايتان كشهادته وولايته. أما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه. قال: ومن الأصحاب من أطلق الخلاف، لأن أحمد قال في رواية حنبل لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق، وقال في رواية عن ابن سعيد: وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه. قال: والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في مواقيت العبادات. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان والصحيح جوازه. نعم. إذن الكلام هنا في أذان الصبي، وقال أذان الصبي جائز في حد ذاته، لكن هل يجزئ إذا كان لا يؤذن في القرية إلا هذا الصبي؟ هل يجزئ أهل القرية؟ قال: ما يجزئهم، يعني لأنه فرض كفاية وهو ليس من أهل الفرض، هذا تعليل. التعليل الثاني أنه الأذان إخبار عن دخول الوقت، إعلام بدخول الوقت، والصبي لا يقبل خبره لأنه لا ثقة فيه، ولا يخاف من الإثم، فلهذا ربما أذن قبل المغرب بعشر دقائق ليفطر الناس فأفطروا، فلا يؤخذ بأذانه، يعني لا يكتفى به، هذا معنى ما ذكر. وأما القول بأن ابن عشر سنين، الرواية التي فيها أن ابن عشر سنين أو ابن اثني عشرة سنة يؤذن، فهذه مبنية على أن من بلغ هذه السن فهو مكلف، وإذا قلنا إنه مكلف كالبالغ لأنه يعني وصل إلى قارب البلوغ، وحد البلوغ حد دقيق، لأن البلوغ في حد ذاته يعني له علامات متعددة، هذه العلامات وضعها الشرع لتكون مقربة. أما في عقل ربما ابن عشر سنين عقله أفضل من ابن عقل عشرين سنة، وهذا أمر مشاهد ومعروف. فالتكليف مناطه اكتمال العقل، لكن اكتمال العقل لما كان خفيا، حكمنا نحن الظاهري هو بناء على أنه بلغ السن أو احتلم أو أنبت، العلامات المعروفة للبلوغ. وكذلك ما روي عن أحمد في أن ابن التسع سنين، لأنه يعني وجد من تزوجت وهي ابن التسع سنين، ومن تحيض وهي ابن التسع سنين، فمعناه أنها وصلت إلى البلوغ في هذه السن. فالعبرة هو بالوصول إلى حد اكتمال العقل، وحيث أن حد اكتمال العقل غير معروف، الشرع ربطه بعلامات تسهيلا لنا، تسهيلا لنا، فحينما يعني يفعل الفعل الذي يجب فعله على البالغين مثل فروض الكفايات، تجد أنهم يقولون هو جائز لكن لا يغنيهم، لا يغني عن فعل أحد البالغين، إما لأجل أنه من فروض الكفايات، وإما لأجل أن الصبي، أن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والصبي ربما يكذب ويضلل الناس. نعم. قال: ومنها عورة الحرة المراهقة، عورة الحرة المراهقة. قال بعض أصحابنا: المميزة كالأمة. نقل أبو طالب في شعر وساق: وساعد لا يجب ستره حتى تحيض. وقال أبو المعالي: هي بعد التسع والصبي بعد العشر كالبالغ. ثم ذكر عن أصحابنا: إلا في كشف الرأس وقبلهما وبعد السبع الفرجان. قال: ومنها وجوب الصوم عليه، والمذهب لا يجب عليه حتى يبلغ. وعن أحمد رواية: يجب عليه إن أطاقه، اختارها أبو بكر وابن أبي موسى. وحد ابن أبي موسى طاقته بصوم ثلاثة أيام متوالية ولا يضره، لخبر مرسل. وعنه: يلزم من بلغ عشرا وأطاقه. وإن قلنا بعدم الوجوب عليه، رواية العشر هذه قياسا على الصلاة، وبعض الروايات منصوصة وبعضها مخرجة، ترى مخرجة بطريق القياس ثم يجعلونها رواية مع أنها ما قالها أحمد، وهذا من أساليب التخريج التي لا تصح نظرا، لكنها قد وقعت وامتلأت بها كتب الفقه يعني في جميع المذاهب، التخريج على رأي الإمام وبطريق القياس، يكون هذا مثله. وأحيانا يوقعون أو يقعون في أشياء يعني لا يصح فيها مثل هذا الإلحاق ومثل هذا القياس. ولهذا ابن القيم انتقد من قال إن أحمد له رواية أن عورة الأمة السوءتان، قال: هذا أبعد شيء عن فقه أحمد ولا يمكن أن يقوله، يعني وهو كذب على المذهب أحمد، وإنما قالها من قالها تخريجا على عورة الرجل، لأن له رواية في عورة الرجل أنها السوءتان. نعم. قال: وإن قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه ضربه عليه ليعتاده. ذكره جماعة، قال صاحب المحرر وغيره: لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة. قال: ومنها إحرامه بإذن وليه صحيح، وبغير إذنه لا يصح، اختاره الأكثر. ولنا قول واختاره أبو البركات أنه يصح كصلاته وصومه، فعلى هذا يحلله الولي منه إن رآه ضررا عليه في الأصح كالعبد. قال: تنبيه. قال: وإذا لم نوجب عليه العبادة فيما فعل فما فعله فإنه يثاب عليه وثوابه له. ذكره الشيخ أبو محمد في موضع، والإمام أبو العباس. وكذا قال ابن عقيل في فنونه في أوائل المجلد 19: وعندي أنه يثاب على طاعات بدنه وما يخرج من العبادات يخرج من العبادات المالية من ماله. قال ابن هبيرة في الحج: معنى قولهم يصح منه أي يكتب له. قال: وكذا أعمال البر كلها فهي له ولا تكتب عليه. وعلله ابن عقيل في الجنائز بتقديم النساء على الصبيان بالتكليف، ففضلهن بالثواب، والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب. وطريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرفه ثوابه لوالديه. يعني هناك بعض أصحابنا قال أنه يعني الصبي ما يعني يحصل من عمله من ثواب يكون لوالديه، والصواب أنه يعني، واستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة: نعم ولك أجر. فقالوا معناه أن أجر حجه، قتل هذا حج، قال: نعم ولك أجر. فقالوا معنى هذا أن أجر الحج له. والصحيح أن أجر الصبي يكون له، وأن الولي يكون له أجر لكونه ساعد الصبي وهيأ له أمر فعل الطاعة ورباه عليها ودربه عليها، فالجميع له أجر، الصبي والولي إن شاء الله تعالى. أما القول بأن أجره كل لوالديه وأنه هو لا يكتب عليه له أجر، فهذا ليس عليه دليل، بل الصواب أنه يكتب له أجره، ولهذا يصح إسلامه ويعد مسلما، ولا تصح ردته، يعني إسلامه يصح ولو ارتد ما تقبل ردته، ولا يعد مرتدا، بل ينتظر حتى يعني يبلغ. لعلنا نكتفي بهذا وننتقل للقاعدة التي تليها. في صف 5. طيب. قال: القاعدة الثالثة: لا تكليف على الناس حال نسيانه. واختاره الجويني وأبو محمد المقدسي. ومن الناس من قال هو مكلف. قلت: يحمل قول من قال ليس بمكلف حال نسيانه على أنه إثم عليه في تلك الحال في فعل على أنه لا إثم عليه في تلك الحال في فعل أو ترك، وأن الخطاب لم يتوجه إليه وما ثبت له من الأحكام المعلقة به فبدليل خارج. ويحتمل قول من قال هو مكلف على أن الخطاب توجه إليه وتناوله وتأخر الفعل إلى حال ذكره وامتنع تأثيمه لعدم ترك قصده لهذا. ولنا خلاف في المعذور إذا قضى ما فاته، هل هو بأمر جديد أو بالأمر السابق، وينبني على ذلك هل يكون أداء أو قضاء. إن قلنا بأمر جديد فيكون أداء، وإن قلنا بالأمر الأول فيكون قضاء. إذا تقرر هذا فها هنا مسائل تتعلق بالناس. لحظة قبل هذا، يعني أولا النسيان عذر مانع من التكليف، النسيان عذر مانع من التكليف، وعند من عبروا بالتكليف. أما عند الحنفية الذين ليس عندهم تعبير بالتكليف وإنما عندهم الأهلية، فالحنفية يقولون الناس أهل أهلية كاملة، أهلية الوجوب عنده متحققة وأهلية الأداء متحققة، لكن النسيان عذر عارض من عوارض الأهلية، عندهم شيء اسمه عوارض الأهلية، يعدون عوارض الأهلية منها الجنون والسفه والصغر والنسيان والإغماء والعته والموت بعد من العوارض والسكر، يعدونها عوارض. هذه العوارض أغلبها لا يؤثر على الأهلية، وبعضها يؤثر في أهلية الأداء فقط، أما أهلية الوجوب فالعوارض كلها ما تؤثر فيها، ما تؤثر فيه إلا أهلية الموت، إلا عارض الموت، إذا عدوه عارضا فالموت طبعا من مات لم يعد له ذمة تتعلق بها حقوق ولا واجبات ولا. التكليف النسيان عذر، النسيان عذر يمنع المؤاخذة، لكن المؤاخذة التي يمنعها هي المؤاخذة الأخروية، يمنع الإثم يعني لا إثم عليه. فلذلك إذا نسي الشيء ثم تذكر نقول أنت لا إثم عليك، لكن افعل ما تركته نسيانا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا فالفقهاء يذكرون قاعدة يقولون النسيان يجعل الموجود كالمعدوم ولا يجعل المعدوم كالموجود، النسيان يجعل الموجود كالمعدوم، يعني إذا فعلت شيئا وأنت ناس نقول كأنك لم تفعله من حيث المؤاخذة بينك وبين ربك، ما كأنك فعلته، فلا يؤاخذك الله على ما فعلته ناسيا، ولكنه لا يجعل المعدوم كالموجود. يعني ماذا تقول؟ والله أنا نسيت أتوضأ وصليت، نقول ما نعتبرك ما دمت صليت صلاتك صحيحة لأنك أنت ناسي، لا نقول صلاتك باطلة وأنت لم تفعل، كأنك لم تفعل لا صلاة ولا وضوءا، اذهب فتوضأ وصل. يقول نسيت التشهد، نقول أنت لم تفعل التشهد، فلا نقول أنك كأنك فعلته. ولهذا إذا كان الذي نسيته من الأركان بطلت الركعة التي فيها الركن، إذا تجاوزتها إلى الركعة التي بعدها بطلت الركعة وحلت الثانية مكان الأولى أو الثالثة مكان الثانية، وعليك أن تأتي بركعة ثم تسجد للسهو لوجود الزيادة. وإن كان المتروك واجبا من الواجبات وليس ركنا من أركان الصلاة فأيضا لا نقول كأنك فعلته، بل نقول فيه شيء يجبر هذا النقص، أنت ما فعلت، أنت لم تقل سبحان ربي العظيم مثلا في ركوعك، أو لم تقل سبحان ربي الأعلى في سجودك، فيه جابر لهذا وهو أنك تسجد للسهو. فهذه القاعدة مفيدة، ويعني ينبغي أن نفقهها ونعرف معناها، لأن هناك من يعني يتوسع في قضية النسيان، وكل شيء يعني يتركه الإنسان ناسي يقول لا شيء عليك لا شيء عليك لا شيء عليك. في بعض المواضع تجد الفقهاء يختلفون في يعني المؤاخذة وعدم المؤاخذة. المؤاخذة الأخروية كلهم يتفقون على أنه لا يؤاخذ أخرويا، لكن هل يجبر الموجود أو لا يجبره؟ في مثل مثلا محظورات الإحرام، النسيان في محظورات الإحرام، نسيان بعض المحظورات وفعلها، يقولون النسيان يجعل الموجود كالمعدوم، كأنك لم تفعل المحظور، كأنك لم تفعل المحظور. هذا مقتضى القاعدة، أنك كأنك لم تفعل المحظور. هذه القاعدة طبقوها في بعض الأشياء، في بعض المحظورات، وبعض المحظورات قالوا لا عليك الجزاء. طيب ناسي، قالوا ولو عليك الجزاء. مع أن الآية الكريمة في الصيد مثلا، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار، ولكن بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة قالوا ما فيه إتلاف، ما فيه إتلاف يجب فيه الجزاء، ما دمت أتلفت. أما إذا كان لبس أو تغطية رأس أو طيب أو ما أشبه ذلك لا جزاء فيه، اغسل الطيب عنك واطرح الثياب التي فيها الطيب والبس ثيابا أخرى ولا شيء عليك. لبست مخيطا ونسيت، وصلت مثلا وبعد الطواف تبين أنك ما زلت تلبس السروال، تفسخه وترميه ولا شيء عليك. لكن تتلف صيدا وتقول أنا نسيت أني محرم، عليك الجزاء. الوطء أيضا قالوا هذا نوع من الإتلاف، فالوطء فيه الجزاء حتى ولو كان ناسي، مع يعني وجود خلاف فيه. الحنفية عندهم في النسيان قاعدة، وهي أنهم يقولون الناسي له حالان، إما أن تكون العبادة التي هو فيها تذكره بأنه في ممنوع من هذا الشيء مثلا، أو لا مذكر له. إن كانت العبادة تذكر، فيها هيئة تذكر، فإنه يؤاخذ على ما فعله ناسيا. ففي الحج أنت محرم والإحرام يذكرك، مفروض أنك تتذكر دائما أنك ممنوع من أشياء، ونسيانك لهذا وقتلك للصيد مثلا هذا، أو يعني فعلك لشيء من المحظورات مع وجود المذكر، يمكن أن تؤاخذ عليه. الصلاة، الصلاة هيئة المصلي تذكره بأنه في عبادة. قالوا فلو تكلم بشيء من كلام الدنيا بطلت صلاته ولو كان ناسيا، لأن هيئة الصلاة تذكرك بأنك في صلاة، فكونك لم تتذكر ذلك هذا تفريط منك، فالصلاة تبطل. لكن الصيام، الصائم ليس له هيئة خاصة تذكره بأنه صائم، مثله مثل غيره من الناس في هيئته وفي مشيه ويذهب إلى عمله، فلهذا يقولون جاء في الشريعة أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه. فالنسيان إذن عندهم يقسمونه إلى ما يكون مع وجود المذكر وما عدم المذكر. إن كان مع هيئة تذكره فهو ليس بعذر، وإن كانت الهيئة لا تذكره فهو معذور. هذه القاعدة العامة، وأما التفاصيل فعندهم مثل ما عند الحنابلة من الخلاف في الفروع وطرد القاعدة. أما مسألة هل المعذور إذا قضى ما فاته هل يقضيه بأمر جديد بالأمر الأول، هذه مسألة أخرى يعني القضاء هل يكون بأمر جديد يحتاج إلى أمر جديد دليل جديد أو هو بالأمر الأول؟ فمن قال إن القضاء بالأمر الأول فمعناه كل من نسي واجبا أو عبادة من العبادات يجب عليه قضاؤها، بل كل من ترك عبادة يجب عليه أن يفعلها حتى ولو تركها متعمدا. أما إذا كانت يحتاج إلى أمر جديد فالصلاة مثلا وجد فيها نص من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، فالصلاة تقضى بهذا النص الجديد، ثم اختلفوا هل غيرها يلحق بها أو لا يلحق بها، هل من نسي عبادة أخرى غير الصلاة تقاس على الصلاة؟ الأكثر قالوا نعم، كل العبادات حتى ولو نسيها يقضيها مثل ما أمر بقضاء الصلاة، بل لو تركها متعمدا أيضا يقضيها، لأنها إذا كان المعذور أمر بالقضاء فغير المعذور من باب أولى يؤمر بالقضاء. أما قول المصنف وينبني على ذلك أنه هل يكون أداء أو قضاء، إن قلنا بأمر جديد فيكون أداء، لا، الحقيقة أنهم قالوا هو بأمر جديد وسموه قضاء، قالوا هو قضاء وإن كان بأمر جديد نسميه قضاء، فقالوا نسميه قضاء ولو كان بأمر جديد. نعم. الفرق يقولون في النية ماذا ينوي، مع أن الصحيح أنه لا يشترط أن ينوي أنها أداء أو أنها قضاء، وإنما يعني ينوي أن يصلي الظهر مثلا التي فاتته فقط، وهذا يستحضر فيه يعني يتضمن معنى القضاء، لا يمكن يعني يعتبره أداء والوقت قد ذهب، ما يمكن أن يعتبره قضاء ووقته قد ذهب، فإذا صلاه بنية الظهر التي فاتته فهو يعني قضاء له، وإلا هو مقصود هنا أنه إذا كان قضاء ينوي به القضاء، إذا كان أداء ينوي به الأداء، وليس المقصود بالنية التلفظ بها وإنما في قلبه. نعم شيخنا، لعل الآن نقف للراحة. نعم، في واحد يسأل. نعم. لا، فيه نسيان ولكن رفع عنهم الخطأ، قالوا هنا في مقدر محذوف، والتقدير رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، المرفوع هو الإثم أنه لا إثم عليه، أما كونه يطالب بأن يأتي بما تركه هذا باقي. نعم شيخ، لعلنا الآن نقف في الراحة ونكمل بعد الصلاة. نعم. نكمل بعد الصلاة شيخ، في راحة قبل الصلاة. كم باقي على الأذان؟ 7 دقائق. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.